علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى باب التصغير. والتصغير هو باب من أبواب هذا العلم، وإن كان له تعلق بعلم الصرف أكبر وأكثر من علم النحو. فالأصل أن مبحث التصغير يدرس في علم الصرف وليس في علم النحو، ولكن الإمام الحريري رحمه الله تعالى ذكره في متنه كما ذكر بعض أبواب الصرف الأخرى، لأنه كما هو معلوم أن المتقدمين كانوا يضعون علم النحو وعلم الصرف في مؤلفات واحدة. والتصغير هو من الأبواب التي تحتاجها اللغات، ويعني فائدة هذا التصغير كما قيل يستخدم لأغراض منها التحقير والتقليل وتقريب الزمان والمكان، ومنها تقليل الحجم، وكذلك كما قيل منها التحبب، وقد يكون للتعظيم. يبقى هناك أغراض بلاغية يستخدم لأجلها التصغير، من تقليل الحجم أو تقليل الكمية أو تقريب الزمان أو المكان، ومنها كذلك التحقير، قال وقد يكون للتعظيم. ومن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاسم الذي يراد أن يصغر أن يكون هذا الاسم معربا، فإن التصغير من علامات الأسماء، كما أن الجمع والتثنية من علامات الأسماء. اللهم إلا ما ذكر عن بعضهم أن من الأفعال ما يصغر، وعد منه فعل التعجب. قال الإمام الحريري: ولا يصغر من الكلام إلا الاسم، ولا يصغر من الفعل إلا فعل التعجب، كما قالوا ما أميلح زيدا وما أحيسن الغزالة. تمام. إذن فالتصغير الأصل أنه من علامات الأسماء، ولا يصغر من الأسماء إلا الأسماء المعربة، فما ورد من تصغير الأسماء المبنية فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. من ذلك تصغير اسم الإشارة ذا فصغر على ذي، وتا صغر على تي، وأولى صغر على أولي، وأولاء صغر على أولياء. وكذلك من أسماء الإشارة ذان صغر على ذيان، وتان صغر على تيان. ومن أسماء الصلة الذي والتي والذين صغرت الذي على الذي، والتي على اللتي، والذين على اللزين، إذن الأصل طبعا يعني إيه؟ أن يكون الاسم معرب. والاسم المعرب في باب التصغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي. إما أن يكون الاسم ثلاثي أو رباعي أو خماسي. فإذا كان الاسم ثلاثيا صغر على صيغة فعيل، صغر الاسم على صيغة فعيل، كما يقال في رجل يقال في تصغيرها رجيل، وكلمة جبل يقال في تصغيرها جبيل، وكلمة قلم قليل، إلى غير ذلك. يبقى الأصل في الاسم الثلاثي أن يصغر على فعيل، مثل رجل يصغر على رجيل، وجبل يصغر على جبيل. وهناك بعض القواعد التي ينبغي أن تتبع عند تصغير الأسماء. القاعدة الأولى، إذا كان الاسم قد ألحقت به التاء فهذه التاء لا تؤثر. إذا كان الاسم ألحقت به التاء فهذه التاء لا تؤثر، كما يقال في بقرة، كلمة بقرة هنا ألحقت بها تاء التأنيث، فالكلمة هنا مؤنثة، فمن أجل ذلك القاعدة تقول إذا اتصل بالاسم تاء التأنيث فإنها لا تؤثر. تقول في تصغير بقرة بقيرة، وفي تصغير شجرة شجيرة. يبقى تاء التأنيث لا تؤثر في الاسم، يعني اعتبر ان هي اسم ثلاثي عادي خالص، بقر تمام، يصغر على بقير ونزل تاء التأنيث كما هي، شجر في كلمة شجر من كلمة شجرة تصغر على شجير وتنزل تاء التأنيث كما هي. القاعدة الثانية تقول إذا كان مؤنثا بلا تاء جئنا بتاء. ومعنى هذه القاعدة أن الاسم قد يكون أو قد يدل على مؤنث، أو قد تكون مسماه مؤنثا والكلمة ليس فيها التاء التي تدل على التأنيث، التي تدل على التأنيث. فالكلمة إذا كانت ثلاثية وهي تدل على مؤنث وهي خالية من تاء التأنيث، أتينا عند تصغيرها بتاء التأنيث التي تدل على المؤنث، كما في كلمة نار، وكما في كلمة دار، وكما في كلمة عين. فكلمة نار تدل على مؤنث، لأنك حينما تشير إليها تقول هذه نار، ولا بتقول هذا نار، لا بتقول هذه نار. إذا النار كلمة مؤنثة وليست فيها التاء، يعني خالية من التاء. عين كذلك، تقول هذه عين، ودار تقول هذه دار، لا تقول هذا دار، إنما تقول هذه دار. فهذه الأسماء تدل على مؤنث وهي خالية من التاء، فلما كانت كذلك فعند تصغيرها ترجع إليها التاء أو تزاد عليها التاء. فتقول في نار نويرة، وتقول في عين عيينة، وتقول في دار دويرة. طبعا الألف قلبت واو هنا في نار وفي دار، وهذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل، نعلم لماذا قلبت هذه الألف إلى واو. يبقى القاعدة الثانية تقول إن كان مؤنثا، يعني إن كان يدل على مؤنث وهو خال من التاء جئنا بتاء، أي عند التصغير. قلنا إنه لا يوجد، يعني قلنا قبل ذلك إنه لا يوجد اسم من الأسماء إلا وهو على ثلاثة أحرف إلا ما كان من المبنيات. إذن فإن وجدنا كلمة وهي مكونة من حرفين فقط، علمنا أن ثمة حرف محذوف، وهذا الحذف يسمى حذف اعتباطي. حذف اعتباطي يعني ليس لعلم. فإذا كان الاسم الذي يراد تصغيره على حرفين بمعنى أنه قد حذف منه حرف، فعند تصغيره يعاج ويرد الحرف المحذوف مرة ثانية. فقال الثالثة تقول: إن كان ثلاثيا وحذف أحد أصوله رد، يعني رد هذا المحذوف، كما في كلمة دم وكما في كلمة يد. فكلمة دم أصلها دمي، وكلمة يد أصلها يدي، وهذا يأتي من تصاريف الكلمة ويعرف من خلال تصاريفها. إذن فهناك حرف محذوف من كلمة دم وهو الياء، وهناك حرف محذوف من كلمة يد وهو الياء كذلك. فعند إرادة تصغير كل من دم ويد يجب إعادة الحرف المحذوف. تقول في تصغير دم دمي، تقول في تصغير دم دمج، وتقول في تصغير يد يدية، تقول في تصغير دم دمج، وفي تصغير يد يدية. وطبعا قلنا في دم دمي من غير التاء، ولكن قلنا في يد يدية بالتاء، وهذا بسبب أن كلمة يد تدل على مؤنث وخالية من التاء، فلما أردنا تصغيرها جئنا بالتاء تبعا للقاعدة الثانية. القاعدة التي بعد ذلك: إذا حذف حرف وعوض عنه وجب رد المحذوف. إذا حذف حرف وعوض عنه وجب رد المحذوف. أنا عندي بعض الكلمات قد يحذف منها بعض الأحرف ويعوض عن الحرف المحذوف بحرف آخر. من ذلك مثلا كلمة عدة، من ذلك مثلا كلمة عدة، فالأصل في عدة وعد، فالأصل في عدة وعد، فحذفت الواو وعوض أو وعوض عن الواو بتاء في آخر الكلمة. فإذا أردت أن أصغر كلمة عدة أرجعت المحذوف مرة ثانية، فأقول في عدة وعيد، وأقول في سنة سنية أو سنيها، إما أن تكون على سنية أو سنيها. لماذا؟ لأن أصلها إما سنو أو سنة، إما أن تكون من سنو أو سنة. فإذا كانت سنو سيأتي أنه إذا كان آخره حرف اعتلال فإنها تقلب ياء مشددة، فتقول سني، فتقول سني، وهذه كلمة تدل على المؤنث فيؤتى بالتاء المؤنثة، فتقول في تصغير سنة إيه سنية. وإما أن تكون أصلها سنة، وإما أن تكون أصلها سنة، فيكون تصغيرها على سنيها، فيكون تصغيرها على سنيها. إذن كلمة سنة تصغر على سنية أو سنيها، وكلمة بنت تصغر على بنية، كلمة بنت تصغر على بنية، كما أن كلمة أخت تصغر على أخية. لماذا؟ لأن كلمة بنت أصلها بنون، وكلمة أخت أصلها أخون. ومر معنا أنه إذا كان آخر الاسم حرف اعتلال فإنه يقلب ياء مشددة، فتقول في بنون بني، وتأتي بتاء التأنيث فتقول بنيه، وكذلك أخو تصغرها على أخي وتأتي بتاء التأنيث فتصبح أخيه، فتصبح إيه؟ أخيه. تمام. إذن وطبعا ده له سبب أصلا صرفي، ده له سبب صرفي، حكاية إن إذا كان آخره حرف اعتلال يقلب ياء مشددة، لأنه سيجتمع الواو والياء وتسبق إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء ثم تضغم الياء في الياء، ثم تضغم الياء في الياء. يعني مثلا كلمة بنون هتبقى إيه؟ بنيو. بس برضو مش عايزين نوسع في موضوع الصرف كتير، بس أنا عايز أقول لكم إيه حكاية إن هي بقت ياء مشددة. كلمة بنون هتصغر على بنيو، بنيو، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو إلى ياء فأصبحت بني، ثم جاء بالتاء التي تدل على التأنيث فأصبحت إيه؟ فأصبحت بنية. وكذلك كلمة أخت تصغر على أخية، وقاعدة قلب الواو إلى ياء معروفة في المثال المشهور اللي هو كلمة إيه؟ اللي هو كلمة سيد، لأن سيد جاية من سادة يسود فأصلها سيود، اجتمعت الياء والواو وسبقت أو سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو إلى ياء. خلاص. يبقى إذا حذف حرف وعوض عنه فعند التصغير وجب رد الحرف المحذوف، والقاعدة اللي لسه قايلينها من شوية، إذا كان آخره حرف علة جعل ياء مشددة، جعل ياء مشددة، وهذا سبب أن الياء والواو سوف تجتمعان وتسبق إحداهما بالسكون فتقلب الواو إلى ياء، فيقال في تصغير قفا قفي، في تصغير فرو فري، وفي تصغير جدي جدي، وفي تصغير عصا عصية، وفي تصغير عصا عصية. لماذا عصية؟ لأنها كلمة تدل على مؤنث فتصغر على عصي، ثم يؤتى بعد ذلك بتاء التأنيث تبعا لهذه القاعدة التي هي القاعدة الايه؟ التي هي القاعدة الثانية. إذن الاسم الثلاثي يصغر على فعيل، فإن كان بعده تاء لا تؤثر كبقرة وشجرة تصغران على بقيرة وشجيرة، وإن كان مؤنثا بلا تاء جئنا بتاء فتقول في نار نويرة وفي عين عيينة وفي دار دويرة، وإن كان ثلاثيا وحذف أحد أصوله رد هذا المحذوف فتقول في دم دمي وتقول في يد يديه، وإذا حذف حرف وعوض عنه وجب رد المحذوف تقول في عدة وعيد، وفي سنة سنية وسنيها، وفي بنت وأخت بنية وأخية، وإذا كان آخره حرف علة جعل هذا الحرف ياء مشددة تقول في قفا قفي، وفي فرو فري، وفي جدي جدي، وفي عصا عصية. ثم بعد ذلك ندخل في الكلام على الفعل أو على الاسم الرباعي. الاسم الرباعي يصغر على فعيل، الاسم الرباعي يصغر على فعيل، مثل كلمة جعفر فتصغر على جعيفر، وكلمة مسجد تصغر على مسيجد، وكلمة منزل تصغر على منيزل. تمام. فإذا كان الحرف الثالث حرف علة حرف مد يعني، وجب قلبه ياء يقلب إلى ياء ويضغم مع ياء التصغير، فتقول في تصغير كلمة كتاب كتيب، وفي تصغير كلمة رغيف رغيف، وفي تصغير كلمة رغيف رغيف. والكلام عن الرباعي كلام قليل، إنما الكلام الكثير في الثلاثي والخماسي. إذن أخذنا تصغير الثلاثي والرباعي، والآن نتكلم عن تصغير الاسم الخماسي. الاسم الخماسي كمثل الرباعي يصغر على فعيعل، يصغر أو يصغر على فعيعل. ولما كان هذا الاسم طويلا فلذا فإنه عند تصغيره نحذف منه بعض حروفه، نحذف منه بعض حروفه ما يزيد عن أربعة أحرف، يعني نحذف الزائد عن أربعة أحرف. فنقول في كلمة سفرجل سفيرج، وفي كلمة فرزدق فريزد أو فريزق بحذف الدال أو القاف، ونقول في كلمة مستكشف عند تصغيرها مكيشف بحذف السين والتاء. يبقى هذه الكلمات يحذف منها آخرها للتخفيف، لأن الاسم في هذه الحالة يكون طويلا. قال وقد يعوض بياء عن الحرف المحذوف، يعني احنا بنقول هنحذف حرف او ممكن نحذف اكتر من حرف، فيجوز عند تصغير الاسم الخماسي بعد حذف حرف او اكثر ان يعوض بياء عن الحرف المحذوف، فتقول في سفرجل سفيريج بتعويض ياء عن اللام المحذوفة، وتقول في فرزدق عند حذف الدال فريزيق أو فريزيد إن حذفت القاف، وقد يقال مكيشيف بزيادة ياء عوضا عن السين والتاء المحذوفتين في كلمة مستكشف، في كلمة مستكشف. تمام. قال فإن كان الرابع حرف مد وجب قلبه، إن كان الرابع حرف مد وجب قلبه ياء، فنقول في سلطان سليطين، وفي عصفور عصيفير. وطبعا كلمة سلطان سيأتي الكلام عنها، لأن ألف سلطان قلبت في التصغير إلى سليطين بخلافة كلمة عثمان، فإنها لا تقلب، لا يقال في عثمان عثيمان، إنما لا يقال في عثمان عثيمين، إنما يقال عثيمان كما سيأتي. قال وقد يمتنع الحذف، وقد يمتنع الحذف، يعني احنا بنقول ايه اذا كان خماسي قد يحذف منه بعض الحروف، قال لك في بعض الكلمات قد يمتنع الحذف، كما في كلمة قرفصاء، كما في كلمة قرفصاء، وهي المؤنثة بالألف الممدودة يقال فيها قريفصاء، يقال فيها قريفصاء، وكلمة أسورة يقال فيها أسيورة، وهو المختوم بتاء التأنيث، وكذلك المختوم بياء النسب لا يحذف منه شيء، ككلمة عبقري تصغر على عبيقري. تمام. والمختوم بألف ونون زائدتين مثل كلمة زعفران ومسلمان، يقال فيهما زعيفران ومسيلمان. تمام. قلنا في كلمة سلطان جمعت على سليطين، أما في كلمة عثمان فإنها قلنا في كلمة سلطان تصغر على سليطين، أما في كلمة عثمان فإنها تصغر على عثيمان. والسبب في ذلك أنه إذا كان في الاسم ألف ونون، أنه إذا كان في الاسم ألف ونون فإن كان له جمع، فإن كان له جمع فإن الألف في هذه الحالة تقلب فتقول في سلطان سليطين لأنه يجمع على سلاطين، فله جمع على وزن فعالين. وأما إن لم يكن له جمع فإنها تظل كحالتها، فإنها تظل على حالتها، تقول في سهران سهيران وفي عثمان عثيمان، وتقول في عثمان عثيمان. وأما إذا كان الحرف الثاني حرف مد، إذا كان الحرف الثاني حرف لين يعني حرف مد، فإن كان منقلبا عن أصل فإنه يرد إلى أصله، وإن كان على هيئته وعلى أصله الذي هو أصله الذي يرد عليه فإنه يظل كما هو. فكلمة جوهر الحرف الثاني فيها حرف لين ولكنه أصلي فتصغر على جويهر. أما كلمة باب وكلمة ناب وكلمة ميقات وكلمة موقن فإن حرف العلة منقلب عن أصل فعند تصغيره يجب أن يرد إلى أصله، فتقول في باب بويب لأن الألف في باب مقلوبة عن واو فترد إلى أصلها، فتقول في باب بويب لأن الجمع أبواب، وتقول في ناب نييب بقلبها وبردها إلى أصلها وهو الياء لأن الجمع أنياب، وتقول في ميقات مويقيت، وتقول في ميقات مويقيت، وتقول في موكن مييقين. يبقى في ميقات تقول مويقيت لأن أصلها ميقات وحتى تجمع على مواقيت، وتقول في موقن مييقن تمام. يبقى إذا كان الحرف الثاني حرف لين إن كان أصليا كجوهر ظل على حالته فتصغر على جويهر، وإن كان منقلبا رد على أصله أو رد إلى أصله فتقول في باب بويب وفي ناب نييب وفي ميقات مويقيت وتقول في موقن مييقن. وهناك أسماء وردت شاذة حالة كونها مصغرة فكلمة مغرب صغرت على مغيربان والأصل مغيرب، وكلمة عشاء صغرت على عشيان والأصل عشية، وكلمة رجل صغرت على رويجل والأصل رجيل، وكلمة إنسان صغرت على أنيسيان والأصل أنيسان، وكلمة ليلة صغرت على لييلية والأصل لييلة قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحته: وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لإهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء تبتديها ثالثة، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. يبقى تجعله على صيغة إيه؟ على صيغة فعيل كما في فلس فليس، تمام، وكما في جبل جبيل، وكما في رجل رجيل. قال هنا لا يصغر من الكلام إلا الاسم، ولا يصغر من الفعل إلا فعل التعجب إلى آخره. ولا يجوز أن يصغر اسم على أقل من 3 أحرف، فإن نقص رد ما كان محذوف. تمام. وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة. طبعا القاعدة تكلمنا عنها. ثم قال بعد ذلك: وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب. طبعا قلنا برضو إذا كان الثاني حرف مد، فإن كان أصليا ظل على أصله. قال في كما تقول في ثوب ثويب، وفي حوض حويط. طبعا برضو جاب إيه: وإن كان ياء فالأحسن ضم أوله، وقد كسر فقالوا في تصغير بيت بويت وعين عيين، وقد يكسر فتقول بييت وعيين. وإن كان ثري ألف فإن كانت منقلبة عن واو ردتها في التصغير إلى الواو، كما مر معنا في باب بويب. وإن كان ياء فترجع إلى أصلها فتقول في ناب نييب. وطبعا هذه القاعدة في كل الأسماء رباعي أو ثلاثي أو غير. قال: وإن كان آخر الاسم الثلاثي حرف اعتلال جعلته ياء مشددة. قلنا في هذه القاعدة لأنه إيه؟ سوف يجتمع الواو والياء وتسبق إحداهما بالسكون فتغلب. وفاعل في تصغيره فويعل، كقولهم في راجل. رواجل بدأ يتكلم عن الاسم الرباعي. بدأ برضو يتكلم عن الايه عن الحرف الثاني، وهو الكلام هو واحد في الثلاثي وغير الثلاثي. قال: وإن تجد من بعد تأنيثه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، تقول كم غزيل ذبحت، وكم دنينير به سمحت. قال: إذا كان ثلاثي، إذا كان ثالث الرباعي حرفا معتلا قلبته ياء مشددة، كقولك في تصغير كتاب وغزال وعجوز وعمود وشريف وسعيد، كتيب وغزيل وعجيز وعميد شريف وسعيد إلى آخر. قال: وقل في سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحمى، ولا تغير في عثيمان الألف، ولا سكيران الذي لا ينصرف، وهكذا زعيفران فاعتبر به الثلاثيات وفقه ما ذكر. طبعا احنا قلنا برضو هنا إذا كان في ألف ونون فإن جمع تقلب الألف إلى ياء كما في سلطان فتصغر على سليطين، وأما إذا لم تجمع فلا يقال عثيمين، إنما يقال عثيمان ويقال زعيفران. أما سرحان أو سرحان، السرحان اللي هو الذئب، فتقلب فيه الألف إلى ياء لأنه جمع على سراحين، لأنه جمع على سراحين. واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيها، والشاة إن صغرتها شويها. وألق في تصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل، والأحرف التي تزاج في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم. بيتكلم برضو عن حروف الزيادة المجموعة في قولهم هويت السمان أو هناء وتسليم، يعني كما هو معلوم ومعروف. قال: تقول في منطلق مطيلق فافهم، وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. وقد تزاد الباء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيلق أتى، واخب السفيريج إلى فصل الشتاء، اللي هو إيه في القاعدة أنه عند الحذف قد يعوض بياء عن الحرف المحذوف، كما قلنا في سفيريج سفيريج، وفي مكيشف مكيشف. وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله اللذية. وبرضو تكلمنا عن هذا الكلام. وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تصغير الترخيم. قال: في التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، كقولهم في تصغير أزهر وأسود وحارث وحماد، زهير وسويد وحريث وحميد، فحذفوا الهمزة ثم صغروا الاسم بعد ذلك. وبهذا يكون درس التصغير قد انتهى. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب التصغير، ذكر باب النسب. وباب النسب من الأبواب المهمة التي يحتاج إليها لكثرة دورانها على الألسنة، وهذا بسبب يعني كثرة المناهج وكثرة الحرف وكثرة الأفكار والاتجاهات، فيحتاج إلى هذا الباب كثيرا في النسب، يعني لينسب كل شخص إما إلى حرفته أو إلى منهجه أو إلى مذهبه إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. الأصل أن الاسم الذي تريد أن تنسبه أن تلحق به ياء النسب، أن تلحق به ياء النسب. فإذا أردت مثلا أن تنسب أحد إلى العرب فتقول عربي، أو إلى العجم فتقول عجمي، أو إلى مثلا علم النحو فتقول نحوي، أو إلى علم الصرف فتقول صرفي، أو إلى غير ذلك. تقول: هذا رجل شرقي، وهذا رجل غربي. تقول: هذا منهج إسلامي، وهذا منهج تكفيري، إلى غير ذلك مما هو معنى. والاسم الذي يراد أن تلحقه أو أن تلحقه ياء النسب فيه تفصيل، فيه تفصيل بين العلماء. أولا: المنتهي بياء، المنتهي بحرف الياء. فننظر في هذا المنتهي بحرف الياء، قد يكون منتهيا بحرف الياء ولم يسبقه إلا حرف واحد، وحينها تكون الياء مشددة، مثل كلمة ري ومثل كلمة حي. ففي هذه الحالة إذا كان منتهيا بياء ولم يسبق إلا بحرف واحد، فإن النسب فيه يكون بقلب الياء الثانية واوا، وإعادة الياء الأولى إلى أصلها مرة ثانية. إذا كان منتهيا بياء وهذه الياء مسبوقة بحرف واحد، فستكون هذه الياء مشددة، يعني عبارة عن يا أي، مثل كلمة حي ومثل كلمة ري، فهذه منتهية بياء وسبقت بحرف واحد، فالقاعدة فيها أن تقلب الياء الثانية واو، وأن ترد الأولى إلى أصلها، فإن كانت الأولى أصلها واو ردت إلى واو، فيقال في ري رواوي، ويقال في حي حيوي. لماذا؟ قلبنا الثانية ياء، قلبنا الثانية واو، قلبنا الثانية واو ورددنا الأولى إلى أصلها. قال فإن كانت يعني هذه الياء مسبوقة بحرفين، حذفت الأولى وردت الثانية واو، يعني برضو في النوع الثاني الواو الثانية ستقلب إلى واو وتحذف الأولى، فتقول في عدي عدوي، وتقول في قصي أو في قصي قصوي، وتقول في قصي قصوي. وإن كانت هذه الياء مشددة مسبوقة بثلاثة أحرف حذفت هذه الياء، كما تقول في النسبة إلى الشافعي شافعي، كما تقول في النسبة إلى الشافعي شافعي، ولسائل أن يسأل فإن الاسم لم يتغير، ونقول بلى إنه قد تغير، فإن الشافعي الأولى هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو اسمه، وشافعي الثانية هذا هو المنتسب إلى مذهبه. يبقى في فرق بين الشافعي اللي هو اسم الإمام وكلمة الشافعي المنسوب إلى الإمام. تمام؟ يبقى المنتهي بياء انسبقت بحرف واحد، قلبت الثانية واوا وردت الأولى إلى أصلها، فإن سبقت بحرفين حذفت الأولى وردت الثانية واوا، وإن كانت مسبوقة بثلاثة أحرف فإنها تحذف كشافعي وكرسي. المنتهي بتاء فإن هذه التاء تحذف، كما في النسبة إلى البلاد المنتهية بتاء كمكة والبصرة والمدينة، وكذلك في مثل من ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقال في النسبة إلى مكة مكي، وفي النسبة إلى البصرة بصري، وفي النسبة إلى المدينة مدني، وفي النسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيقال في النسبة إليه حنفي، فيقال في النسبة إليه حنفي. قال وأما المنتهي بالألف فإذا كانت هذه الألف ثالثة فتبقى وتقلب واوا، فتبقى وتقلب هذه الألف إلى واو، فتقول في ربا ربوي، وفي فتى فتوي، وفي فتى فتوي. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى كل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. قال فتحذف الهاء بلا توقف أو فتحذف أنت أيها النحوي بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرف، فإذا كان في آخر الاسم تاء حذفت هذه التاء. قال كما تقول رجل مكي وتقول في من نسب الدرهم إلى القلعة درهم قلعي، ولا تقول غير ذلك. قال تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، تزيد إليه الياء كما تقول وتنسب إلى بكر فتقول بكري، وفي البصرة تقول بصري. وأن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير منه واوى وعاصما مارا ودعما ناوى، تقول هذا علوي يعني نسبة إلى علي، تقول هذا علوي معرق، وكل لهو دنيوي موبق. ثم قال رحمه الله تعالى وانسب أقل حرفة كالبقالي ومن يضاهيه إلى فعالي، كما تقول خباز ونجار وجزار، يعني كلام في باب النسب أريد أن أختصره اختصارا لأن الكلام فيه طويل ولا أريد أن أطيل في هذه المرحلة، فربما يعني نرجئ الكلام إلى مرحلة بعد ذلك أو إلى كلام على مستوى أوسع عندما نأخذ علم الصرف. قال شواذ النسب، وفي النسب شواذ لا يقاس عليها كقولك في النسب إلى ضبا ضبائي، وإلى الري رازي، وإلى البحرين بحراني، وإلى السهل سهيلي بضم السين، وإلى أمسي إمسي بكسر الهمزة، في الرقبة واللحية رقباني ولحياني، وإلى امرئ القيس وهم قبيلة مرئي، وفي النسبة إلى اليمن رجل يمان، وإلى الشام شام، والأصل يمني وشامي. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك باب التوابع، يعني باب التصغير وباب النسب، يعني نمر عليه مر الكرام لذكر الشيخ له في المتن، وإن كان سيؤخذ بشيء من التفصيل في علم الصرف أو في متن أوسع. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.